أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويرد عليه أن هذا إنما يتم إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض عموما من العمومات فإنه يخصصه. كان الكلام في آية النبأ، قلنا أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة لإثبات حجية خبر الواحد يتم عن طريقين: الطريق الأول عن طريق مفهوم الشرط، الطريق الثاني عن طريق مفهوم الوصف. وكان البحث في الطريق الأول عن طريق مفهوم الشرط، قلنا أن البحث في هذا الطريق يقع في مقامين: المقام الأول أن المقتضي للمفهوم في هذه الجملة تام أو ليس بتام، وقد انتهينا في البحث السابق بناء على ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه من أن المقتضي تام في المقام. إذن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم، والمفهوم فيها ليس مسوقا لتحقق الموضوع، فتفيد ماذا؟ فتفيد حجية خبر العادل في النحو الذي فصلنا الكلام فيه فيما سبق. بعد ذلك انتقلنا إلى المقام الثاني، قلنا بأنه لكي يتم المقتضي لا بد أن لا يوجد هناك مانع عن هذا المقتضي. وقد يذكر في المقام أن التعليل الوارد في ذيل الآية المباركة هو ماذا؟ هو مانع عن تمامية هذا المقتضي، لأنكم كما تعرفون أن العلة كما هي مخصصة هي ماذا؟ معممة. إذن هنا التعليل صحيح، أن المعلل يعني الصدر الآية المباركة فيها مفهوم وهو حجية خبر العادل سلام عليكم، إلا أن التعليل الذي علل به المنطوق هذا التعليل يكون شاملا للمفهوم أيضا. هذا من قبيل ما ذكرنا لكم في محله في البحث السابق: إذا قال المولى لا تأكل إذا كان رمانا فلا تأكله. طب نحن لو كنا وهذه الجملة نقول إذا كان تفاحا يجوز ماذا؟ أكله، لأنه الجملة شرطية تقول إذا كان هذا الشيء رمانا فلا تأكله، إذا كان تفاحا، إذا كان برتقالا فيجوز أكله. ولكن يقول لأنه حامض، طب هذه لأنه حامض يوسع من دائرة ماذا؟ المنطوق. يقول هذا المنطوق أحد المصادر، وإلا لو كان تفاحا وكان حامض أيضا ماذا؟ لا يجوز أكله. لو كان برتقالا وكان حامض أيضا لا يجوز أكله. كذلك في المقام، الآية المباركة تقول إن كان الجائي بالخبر فاسقا فتبين. هم المفهوم ماذا؟ إن كان الجائي بالخبر ليس بفاسق يعني فلا تتبين، يعني الجائي بالخبر ماذا؟ إذا كان عادلا. ولكن التعليل يقول لئلا تصيبوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تعلل لماذا يجب أن أتبين عن خبر الفاسق، لماذا يجب أتبين عن خبر الفاسق؟ عللت، ذكرت تعليلا، قالت لاحتمال أن تخطئ الواقع، ألا تصيب الواقع، وخبر العادل فيه هذا الشيء أو لا يوجد فيه هذا الشيء. نعم يحتمل أن يخطئ الواقع ويحتمل أن لا يصيب الواقع، فيكون المفهوم مشمولا للتعليل. إذن التعليل يكون موسعا لدائرة المنطوق ليشمل المفهوم أيضا. واضح هذا؟ هذا المانع وهو المانع عن تمامية الظهور، ممانع عن الحجية. الإخوة إن شاء الله سيأتي في بحث حجية الظهور، نحن سنميز بين الظهور وبين ماذا؟ وبين الحجية. نقول أن الظهور لكي ينعقد يحتاج إلى تمامية الكلام، أما الحجية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج أن ذلك الكلام الذي انعقد ظهوره هل هو حجة أو ليس بحجة. وبعبارة واضحة أن الظهور موضوع وأن الحجية ماذا؟ محمول. خب هذا المانع الذي يذكر في المقام مانع عن انعقاد الظهور لو مانع عن انعقاد الحجية؟ ها؟ أحسنتم. ومن هنا ذكروا في محله أن المانع من الاستدلال بهذه الآية المباركة على قسمين: مانع عن انعقاد الظهور وهو التعليل في الجملة، ومانع عن حجية الظهور، وهذا الذي لم يتعرض له الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، فموكول إلى دراسات أعمق. الآن هذا المانع مانع عن انعقاد الظهور لا مانع عن انعقاد حجية، يعني مانع عن انعقاد الموضوع لا أنه مانع عن تمامية المحمول. وبهذا الإشكال قلنا أنه توجد أجوبة متعددة عنه. الجواب الأول: ادعي بأن المفهوم لو نسبناه إلى التعليل وجدنا أن التعليل عام وأن المفهوم خاص، والخاص مقدم ماذا؟ على ماذا؟ على العام. فنقدم المفهوم على ماذا؟ على عموم التعليل، لأن المفهوم أخص من عموم التعليل. هذا هو الجواب الأول الذي ذكر عن الإشكال. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال، هذا الجواب غير تام. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ لأنه متى يكون الخاص مقدما على العام؟ متى يكون الخاص مقدما على العام؟ إذا كان هذا الخاص قد انعقد ظهوره تم، وإذا كان هذا العام قد انعقد ظهوره وماذا؟ وتم. عند ذلك إذا نسبنا هذا إلى ذاك نجد أن هذا خاص وذاك ماذا؟ عامون. طب أيهما أقوى من الآخر بحسب الظهور، الخاص أم العام؟ الخاص. فيقدم الخاص على العام لأنه أقوى ظهورا. إذن تقديم الخاص على العام متى يكون؟ إذا عقد ظهور كل منهما، عند ذلك يكون هذا مقدما على ذاك. وهذا متى يكون؟ إذا كان العام والخاص أحدهما منفصل عن الآخر، وإلا لو كان أحدهما متصلا بالآخر فلا يجعل أحدهما أن ينعقد ظهور ماذا؟ الآخر. واضح المطلب؟ متى يكون الخاص مقدما على العام؟ إذا عقد ظهور الخاص وتم الظهور، وهذا لا يكون إلا إذا كان الخاص منفصلا عن العام. وفي المقام العام متصل بالخاص لو منفصل عن الخاص؟ بل متصل. فإذا كان العام متصلا بالخاص إذن لا يعطي مجالا لانعقاد ظهور الخاص حتى يخصف ماذا؟ العام. وبعبارة واضحة متى يكون للجملة الشرطية مفهوم؟ إذا لم يكن التعليل موجودا يثبت لها مفهوم، أما إذا كان التعليل موجودا أساسا التعليل يقول أن هذه الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. مو تدل على المفهوم وليس بحجة، لا تدل على المفهوم، لا ظهور لها في المفهوم. التفتوا جيدا، شوفوا عندما نقول إذا كان رمانا فلا تأكله لأنه حامض، مولانا هذا أطلع أقوله مولانا أكو درس هنا شوي صوتكم. متى تكون هذه الجملة الشرطية لها مفهوم؟ إذا كانت ظاهرة في الانحصار، يعني إذا دلت الجملة الشرطية على الانحصار عند ذلك يكون الجملة الشرطية لها ماذا؟ مفهوم. ومع وجود التعليل يعطي مجال للجملة الشرطية أن تدل على الانحصار أو لا يعطي مجالا للجملة الشرطية أن تدل على الانحصار؟ لا يعطي مجالا للجملة الشرطية حتى تدل على الانحصار، تقول هذه الجملة الشرطية لا يوجد فيها انحصار، فلا يوجد فيها مفهوم. وإذا لم يكن يوجد فيها مفهوم فلا معنى لتخصيص التعليل به. السلام عليكم. إذن تقدم الخاص على العام فرع عقادي ظهور الخاص، وهنا العام يمنع عن انعقاد ظهور الخاص، فإذا منع عن انعقاد ظهور الخاص بعد لا يوجد عندنا خاص حتى نرى أنه يعمم يخصص العام لو لا يخصص العام، فهي سالبة بانتفاء الموضوع لا سالبة بانتفاء المحمول. مو يوجد عندنا خاص ولكنه ليس بمخصص، يعني ليس بحجة في تخصيص العام، لا أساسا لا يوجد عندنا خاص حتى نرى أنه يخصص العام أو لا يخصص العام، لأنه متى ينعقد للخاص ظهور إذا لم يكن مقترن بقرينة العام، والمفروض أن هنا التعليل مقترن بالمنطوق. فالتعليل قبل أن نصل إلى الجملة الشرطية يقول المعلل شامل لخبر العادل، فخبر العادل يجب التبين عنه، فلا تصل النوبة إلى أن خبر العادل لا يجب التبين عنه ثم ننسبه إلى عموم التعليل نقول أنه هو أخص منه، فلهذا يقول ويرد عليه. فلهذا إذا تذكرون نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن هذا المانع يمنع عن انعقاد الظهور، مو أنه يمنع عن انعقاد الفجية. ويرد عليه أن هذا يعني أن المفهوم يكون مخصصا للعام لعموم التعليل. متى؟ إنما يتم إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم هذه تفيد الترتب، تفيد أن لابد أن يتم للخاص ظهور في الخصوص ثم عارض عموما من العمومات، فعند ذلك يكون المفهوم مخصصا لذلك العموم. وأما في المقام يعني في الجملة الشرطية التي هي محل الكلام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم، لأنه ينعقد ظهور وليس بحجة، لأنه أي الكلام، لأن المفهوم متصل بالتعليل وهو يعني التعليل صالح للقرينية. صالح للقرينية على ماذا؟ صالح للقرينية على أن المنطوق دائرته موسعة تشمل خبر العادل أيضا، وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشار. ومع صلاحية هذا التعليل للقرينية لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون مخصصا لعموم التعليل. ما أدري واضح هذا الجواب؟ هنا السيد الخوئي دام ظله الشريف يقول بأنه لا، هنا يقدم المفهوم على التعليل. لماذا يقدم المفهوم على التعليل؟ يقول لأن المفهوم إنما هو بالعموم، عفوا، يقدم التعليل على المفهوم. لماذا يقدم التعليل على المفهوم؟ يقول لأن التعليل بالعموم والمفهوم ماذا؟ بالإطلاق. ومتى تعارض عموم وإطلاق أيهما يقدم؟ ها؟ يقدم العموم. الجواب عنه اتضح بأنه أساسا لا يوجد عندنا هنا مفهوم حتى أنه ماذا؟ حتى يكون معارضا للتعليل، هذا أولا. وثانيا أن التعليل لا يوجد فيه أداة من أدوات العموم، وإنما قلنا منشأ الاشتباه من أين؟ من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، حيث عبر بعموم التعليل. على أي الأحوال، قال ثانيهما: الوجه الثاني للجواب عن عدم مانعية التعليل، لأن البحث في المقام الثاني ماذا كان؟ أن التعليل مانع عن المفهوم أو ليس مانعا عن تمامية مقتضي المفهوم. الجواب الثاني وهو ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه بناء على نظريته في الحجية للأحكام الظاهرية. تتذكرون أن مرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال بأنه عندما يقول الشارع خبر الواحد حجة، يعني ماذا معناه خبر الواحد حجة؟ يعني منجز ومعذرون؟ لا، معناه يعني تممت الكاشفية طريقية، يعني هذا الكشف الناقص أنا أنزله منزلة الكشف التام، يعني قيام الظن مقام القاطع في ترتيب الآثار، وهذا مسلك جعل الطريقية والكاشفية. واضح هذا المسلك هناك؟ هناك ذكرناه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. بناء على هذا المسلك يقول المحقق النائيني، طبعا المحقق النائيني يطبق هذه القاعدة في موارد متعددة، مو فقط المحقق النائيني، مدرسة المحقق النائيني من تلامذته أيضا كالسيد الخوئي ومن يتبع هذه المدرسة أيضا يقبلون هذا النحو من البيان. التفتوا جيدا للمطلب لأنه دقيق. هناك بحث سيأتي إن شاء الله في بحث التعارض، وتقدم في بحث الحلقة الثانية من باب التعارض، وهو الحكومة. حتى ما هو الفرق بين الحكومة وبين التخصيص، بين الحكومة وبين الورود؟ هذا بحث موكول إلى بحث التعارض. المهم في باب الحكومة، إذا قال المولى لا صلاة إلا بطهور، إذا قال المولى الربا حرام، ثم جاءنا دليل من الخارج قال والصلاة والطواف بالبيت صلاة، خب هنا لو نسبنا دليل لا صلاة إلا بطهور مع هذا الدليل، أكو بينهما تعارض أو لا يوجد بينهما تعارض؟ خب لماذا لا يوجد تعارض؟ سؤال، لماذا لا يوجد تعارض؟ إذا يكذب الآخر يصير تعارض، إذن لا يوجد. أحسنتم، لماذا لا يكذب الآخر؟ لماذا أن أحدهما لا يكذب الآخر؟ الجواب أن أحدهما يذكر حكما للموضوع، أحد الدليلين، والآخر يتكلم في مرتبة الموضوع لا في مرتبة المحمول. والموضوع والمحمول مرتبتان أو مرتبة واحدة؟ ها؟ موضوع محمول مرتبتان لو مرتبة واحدة؟ مرتبتان. لماذا؟ لأننا مرارا قلنا أن الموضوع بمنزلة العلة للحكم، إذن الحكم الذي هو المحمول بمنزلة المعلول، الموضوع الذي هو إلا يكون بمنزلة العلة وفي رتبة متقدمة. فإذا عندما قال الشارع الربا حرام، هنا يوجد عندنا موضوع في رتبة متقدمة، وعندنا محمول في رتبة متأخرة وهي الحرمة. واضح هذا المطلب؟ كل حكم ينظر إلى موضوعه ليثبته أو ينفيه أو لا علاقة له بموضوعه. يقولون لا علاقة لكل حكم بموضوعه، وبعبارة أخرى أن الحكم لا يثبت موضوعه. يقول إذا كان موضوعي موجودا فحكمه ماذا؟ هذا. أما متى يتحقق الموضوع ومتى لا يتحقق؟ ها؟ الحكم يعينه. فلهذا التفتوا جيدا للمطلب، المولى إذا قال أكرم العالم هنا يجب إكرام العالم، ولكن هذا وجوب إكرام العالم، هذا الوجوب، هل يعين من هو العالم من هو ليس بعالم؟ لا علاقة له. يقول إذا كان عالما فيجب ماذا؟ إكرامه. أما من هو العالم ومن هو ليس بعالم، يقول أنا لا علاقة لي، أنا متأخر الرتبة ماذا؟ عن الموضوع، ولا أتكلم في الموضوع أنه موجود أو ليس بموجودين. واضح هذا المطلب؟ خب إذا جاءك دليل من الخارج قال لا ربا بين الوالد وولده، هذا ده يتكلم في رتبة المحمول أو في رتبة الموضوع؟ ها؟ في رتبة الموضوع. إذا لا تنافي بينهما كما لا تنافي بين الموضوع والمحمول. أكو تنافي بين الموضوع والمحمول؟ لا. فما هو في رتبة الموضوع أيضا لا يتنافى مع ماذا؟ مع المحمول. الشارع قال الربا حرام، ثم أراد أن يخرج فردا منه بالتشريع، قال وذاك الذي يقع بين الوالد وولده وإن كان ربا، ولكن أنا لا أعتبره ربا، إذن لا ينطبق عليه حكم ماذا؟ حرام، لأن الحرمة تدور مدار ما هو الربا، والشارع يقول هذا ليس بربا. واضح المطلب؟ الشارع قال لا صلاة إلا بطهور، يقول ما هو صلاة فتجب فيه الطهارة. أما هذا صلاة أو ليس بصلاة؟ يقول أنا لا أعلم، الشارع لابد يعين هذا الفعل صلاة أو ليس بصلاة. يأتي الشارع يقول الطواف بالبيت ماذا؟ صلاة، إذن تجب فيه الطهارة. ما أدري واضح هذا؟ إذن إذا أراد البعض أن يستدل بقوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أراد أن يستدل بهذه الآية لإثبات العصمة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ممكن لو مو ممكن؟ هذه الآية بصدد بيان المحمول لو بصدد بيان الموضوع؟ ها؟ هذه الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه بصدد بيان من هم أهل البيت لو بصدد بيان أن أهل البيت معصومون؟ ها؟ أن أهل البيت معصومون، من هم أهل البيت؟ بعد الآية ما تقدر أنت تستدل بالآية تقول تدل على عصمة أهل البيت، إذن تحتاج إلى دليل من الخارج تعين من هم أهل البيت. هذه الآية تبين ماذا؟ المحمول فقط، وهي العصمة لأهل البيت. أما من هم أهل البيت؟ أهل البيت واحد يأتي ويقول النساء النبي، واحد ويأتي يقول كل أقرباء النبي، واحد يأتي ويقول لا هم أصحاب الكساء. هستفهمون بأنه أصحاب الكساء، هذا حديث الكساء بصدد بيان موضوع الآية المباركة. هي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هي هؤلاء هم أهل بيتي، هؤلاء هم أهل بيتي، بأدوات متعددة للحفظ يريد أن يقول بأنه مصداق الآية هنا. سلمة عندما تأتي تقول، يقول أنك إلى خير ولكن لست من أهل البيت. هذا الحديث المبارك يريد أن يبين ماذا؟ موضوع تلك الآية المباركة. إذا الواحد لا يقول بأن القرآن يدل على عصمة أهل البيت، نعم يدل على عصمة أهل البيت، ولكن هل يدل من هم أهل البيت؟ هذه الآية تدل من هم أهل البيت؟ بعد لا تدل، تحتاج إلى دليل من الخارج. حتى نرجع إلى محل الكلام، المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه هنا يقول هكذا، يقول نحن عندنا قاعدتان كليتان تقول العلم حجة بحسب العقل، وما ليس بعلم ليس بحجة بحسب حكم العقل. وهذا قاعدتان محفوظتان، ولكن ما هو العلم وما هو ليس بعلم؟ هذه القاعدة الأولى تبين ما هو، تقول العلم حجة، ولكن خبر الواحد علم أو ليس بعلم؟ هي تتعرض لإثبات خبر الواحد أنه علم أو ليس بعلم؟ لا علاقة لها. يأتي حجية خبر الواحد ماذا يقول؟ وخبر الواحد علم فيكون ماذا؟ فيكون حجة. تقول ما ليس بعلم ليس بحجة. خب خبر العادل علم أو ليس بعلم؟ هذه القاعدة تتعرف؟ هذه القاعدة تبين أن خبر العادل علم أو ليس بعلم؟ لا تبين. حجية خبر العادل ماذا يقول؟ يقول هذا علم، مو أنه ليس بعلم. في الواقع وجدانا هو علم أو ليس بعلم خبر العادل؟ وجدانا خبر العادل علم أو ليس بعلم؟ ليس بعلم. إذن داخل في هذه القاعدة ما ليس بعلم ليس بحجة، ولكن الشارع يخرجه من هذا ويدخله أن في القاعدة الثانية وهو العلم حجة. واضح إلى هنا المطلب؟ ها؟ واضح؟ خلينا نجي محل الاستدلال. يقول التعليل يقول ما ليس بعلم ليس بحجة. أن تصيبوا قوما بجهالة، وقلنا أن تصيبوا قوما بجهالة يعني عدم العلم، الجهالة يعني عدم العلم. ها؟ أما خبر العادل علم أو ليس بعلم مشمول للتعليل لو مو مشمول للتعليل؟ ها؟ التفتوا للمطلب. التعليل يقول ما ليس بعلم ليس بحجة. خبر العادل علم أو ليس بعلم؟ يقول أنا ما أدري خبر العادل علم أو ليس بعلم. أنت انظر إلى الخارج، انظر خارج مني خارج التعليل، انظر ماذا يقال خبر العادل علم أو ليس بعلم. هنا المرزنائي ماذا يقول؟ يقول المفهوم يقول خبر العادل علم، إذا أخرجه من التعليل لو لم يخرجه من التعليل. فإذا المفهوم يكون حاكما على ماذا؟ على التعليل، لأنه يتصرف في موضوع التعليل. التعليل لا يقول، لا لسان له حتى يقول أن خبر العادل علم أو ليس بعلم، لا علاقة له بهذا. يقول أنا أقول ما ليس بعلم ليس بحجة، خبر العادل علم أو ليس بعلم. المفهوم يقول هو يحدث عن موضوع لو مغارب. إذن أقوم يقدم تعليل مقدم بديف مقدم أقوم أنه يثق في رتبة. واضح هذا المطلب يولا؟ إذا مو واضح سأبينك. وبنفس هذا الاستدلال قال المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه في مقام حل التعارض بين ولا تقف ما ليس لك به علم وحجية خبر الواحد، لأن الآية المباركة ماذا تقول؟ قالت ما ليس بعلم لا تقف. خب خبر العادل علم أو ليس بعلم؟ ها؟ ليس بعلم. إذن دلت على عدم حجية خبر الواحد. واضح؟ المرزنائيني ماذا أجاب؟ قال الآية المباركة لا تقول خبر العادل علم أو ليس بعلم، الآية تقول ما ليس بعلم ليس بحجة، وحجية خبر العادل يقول ماذا؟ خبر العادل علم، فهو خارج عن موضوع الآية المباركة. واضح؟ ما أدري الجواب إلى هنا أم لا، إلا أنه هذا الجواب على دقته حجة خرجنا منه فرد، مع أنه ليس بعلم ولكنه حجة، يعني ندخله في العلم حجة. خب الآن نأتي إلى الجواب الذي ذكره الأستاذ الشهيد عن هذا وعما تقدم هناك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا الدال على حجية خبر العادل. ما هو المفهوم؟ والدال على عدم حجية خبر العادل ما هو؟ التعليل. هذا ليس أحدهما في طول الآخر، بل أحدهما في عرض الآخر، وبينهما تعارض مو حكومة. يعني من قبيل صلي ولا تصلي، هذه صلي ولا تصلي بينهما حكومة لو تعارض. تعارض لماذا؟ لأنه المحمول هذا موضوعه الصلاة، المحمول هذا أيضا موضوعه الصلاة، إذن كلاهما يتكلمان عن موضوع واحد. هذا يقول صلي واجب، وهذا يقول لا تصلي حرام. إذن يتنافيان الوجوب والحرمة، لأن الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة فيما بينها. واضح؟ المرجى النائيني قال قو في محل كلامنا المفهوم وعموم التعليل ليس من قبيل صلي ولا تصلي، من قبيل الصلاة بالبيت طواف ولا صلاة إلا بطهور. ولكن ذاك توسعة وهذا ماذا؟ تضييق. السيد الشهيد يريد أن يقول لا، أن المقام أيضا من قبيل صلي ولا تصلي، وليس من قبيل باب الحكومة الذي يوجد ترتب بين الدليلين. واضح الجواب؟ إلى أي نقطة يريد يشير؟ يريد يشير أن يقول بأنه لا، أنتم تقولون بينهما ترتب طولية حكومة، نقول لا، لا يوجد بينهما ترتب، بل أحدهما في عرض الآخر. التفتوا جيدا للمطلب. أيها المرزة، ما معنى الحجية؟ جاوب، ما معنى الحجية؟ الطريقية والكاشف. ما معنى عدم الحجية؟ عدم الطريقية وعدم الكاشفية. وبعبارة أخرى، ما معنى تبين؟ عدم الحجية. ما معنى لا تتبين؟ حجية، هذا بيناه بعد في أول الآية. إذن منطوق الآية يقول حج ليس بحجة، لأنه يقول تبين، والتبين ماذا؟ ليس بحجة. مفهوم الآية يقول ماذا؟ ها؟ حجة. حجة ولا حجة متنافيان لو بينهما حكومة، متنافيان. واحد يقول حجة، واحد يقول لا حجة، متنافيان لو مو متنافيان؟ ها؟ متنافيان. خب المنطوق ماذا قال؟ قال تبين عن خبر الفاسق. التعليل ماذا فعل؟ ها؟ وسع دائرة عدم الحجية، قال تبين عن كل ما ليس بعلم، يعني كل ما ليس بعلم ماذا؟ ليس بحجة. مفهوم يقول هذا ليس بعلم حجة، ليس بحجة حجة، متنافيان لو أحدهما حاكم على الآخر، متنافيان إذن أحدهما في عرض الآخر. منطوق الآية قال تبين يعني ليس بحجة، التعليل ماذا فعل؟ وسع دائرة المنطوق، شمل خبر العادل. فإذا المنطوق يقول خبر العادل ليس بحجة، مفهوم يقول ماذا؟ خبر العادل حجة. هذا المتعارضان لو أحدهما حاكم على الآخر، اسمحوا لي مولانا، متعارضان لو أحدهما حاكم على الآخر، واحدهما حاكم على الآخر، بنفس البيان نقوله ماذا؟ هناك الآيات الناهية عن العمل بالظن تقول ما ليس بعلم ليس بحجة. خبر العادل خبر حجة، خبر الواحد يقول ماذا؟ حجة، يقع التنافي، تقول ليس بحجة، هذا يقول حجة. شنو سؤالكم؟ ملي؟ في الحكومة لابد بعد إن شاء الله ترجعون للحلقة الثانية، في الحكومة لا ننظر إلى الأخص والأعم، في الحكومة لعله الحاكم يكون أعم ولكنه حاكم لأنه يتكلم في رتبتين، هذه عندما ننظر أخص وأعم ننظر ماذا في باب التخصيص، فلهذا قلت بعد موكول إلى الحلقة الثانية لمعرفة الفرق بين التخصيص وبين الحكومة. شوفوا في باب التخصيص ننظر إلى العموم والخصوص لأنه كلاهما يتكلم عن المحمول، أما هنا أحدهما يتكلم في المحمول والآخر يتكلم في الموضوع، بعد لا ننظر إلى العام والخاص وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى ما يتصرف أحدهما في الآخر، المتصرف والمتصرف فيه. ثم إذا أمرت تقول أخص عد يرجع إلى الوجه الأول، فالآن بحثنا ليس في الوجه الأول وإنما بحثنا في الوجه الثاني. إذن فتلخص أن ما ذكره المرزى النائيني للجواب عن كيفية خروج المفهوم عن التعليل وهو بالحكومة أيضا غير تامين، فهذا الإشكال أيضا باق على حاله. ثانيها، أن المفهوم حاكم على عموم التعليل. هسه ما هو الفرق بين التخصيص وبين الحكومة؟ بعد هذا الإخوة إن شاء الله قاري في الحلقة الثانية، ويأتي تفصيله إن شاء الله في آخر الحلقة الثالثة. أن المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، وذلك لأن مفاد المفهوم حجية خبر العادل. خب الحجية ماذا معناها عند المرزا؟ وحجية خبر العادل معنى الحجية على مسلك جعل الطريقية، يعني اعتبار خبر العادل علما، يعني جعل عدم العلم علما على طريقة المجاز السكاتي التي تقدم الكلام عنها. خب والتعليل موضوعه ماذا؟ والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم. التعليل ماذا يقول؟ يقول عدم العلم ليس بحجة، أما خبر العادل علم أو ليس بعلم بعد لا يتعرض لموضوعه، المفهوم يقول ماذا؟ هو علم، فيخرجه عن الموضوع. فباعتبار خبر العادل علما يخرج خبر العادل عن موضوع التعليل مو عن المحمول، كما في باب التخصيص فإنه في باب التخصيص يخرج عن المحمول، ولكن في باب الحكومة يخرج عن الموضوع. فباعتبار خبر العادل علما يخرج عن موضوع التعليل، وهو معنى كون المفهوم حاكما عند المرزا. نقطة أول السطر ينبغي، ويرد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما، أنتم قبلتم أن المفهوم يعني ماذا؟ يعني أن خبر العادل الحجية معناه ماذا؟ اعتباره علما. عدم الحجية معناه ماذا؟ لم أعتبره علما. إذن المنطوق يقول لم أعتبره علما، المفهوم يقول ماذا؟ اعتبرته علما. إذن التعليل عندما وسع المنطوق قال خبر العادل لم أعتبره علما، المفهوم ماذا يقول؟ اعتبرته علما. اعتبرته علما ولا اعتبره علما، هذان متنافيان او بينهما حكومة؟ متنافيان كما هو واضح على مبناكم، لانتم انتم تقولون ان معنى الحجية يعني اعتبرته علما، مفهوم حجية به يعني اعتبرته علما، منطوق ماذا؟ لم اعتبره علما. التعليل موسع دائرة المنطوق فشمل خبر العادل، يعني خبر العادل لم اعتبره علما، مفهوم يقول خبر العادل اعتبرته علما، فيكون متنافيين. أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما، إذن فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار، يعني لم أعتبره علما عن خبر الفاسق. وعليه إذا كان الأمر كذلك فالتعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النافي. التعليل ماذا؟ يوسع دائرة المنطوق. منطوق ما هو؟ نفي الحجية، يعني نفي الاعتبار علمان، نفي اعتبار خبر العادل علمان. إلى توسعة دائرة هذا النفي وتعمينه، أي هذا النفي على كل ما لا يكون علميا. فكأن التعليل ولو كان يقول كل ما لا يكون علما كان أفضل، فكأن التعليل يقول، لسان التعليل هكذا، أن كل ما لا يكون علما، فلهذا قلت أفضل أن يعبر علما، فكأن التعليل يقول أن كل ما لا يكون علما وجدانا لا أعتبره علما. المفهوم ماذا يقول؟ يقول أعتبر خبر العادل علما. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة، فلا معنى لحكومة المفهوم على التعليل، لأن الحكومة تستدعي أن يكون الدليل المحكوم في رتبة والدليل الحاكم في رتبة أخرى. في رتبة واحدة أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما وهو المفهوم، والآخر ينفي هذا الاعتبار وهو المنطوق بإضافة توسعة التعليل، ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر. هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره الأعلام للتخلص من مشكلة مانعية التعليل. الجواب الثالث وهو الذي ذكره المحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس سره، وهو أنه قال منشأ الشبهة ومنشأ الإشكال نشأ من أنكم أخذتم الجهالة بمعنى عدم العلم. أن تصيبوا قوما بجهالة. مراد من الجهالة ماذا؟ عدم العلم. وخبر العادل أيضا عدم العلم أو ليس عدم العلم؟ عدم العلم. ولكنه ليس المراد من الجهالة عدم العلم، وإنما المراد من الجهالة السفاهة، يعني بمنظور العقل العملي لا بمنظور العقل النظري. الرواية الآية المباركة في مقام التعليل تريد أن تقول أن العمل السفهي ممنوع عنه. والعمل بخبر العادل عمل سفهي لو عمل العقلاء، عقلاء، إذن هو خارج الموضوع عن الآية عن تعليل الآية المباركة. الآية لا تقول أن كل عدم علم ممنوع عنه في التعليل، تقول كل عمل سفهي ممنوع عنه. والعمل بخبر العادل والعمل بخبر السفه عمل سفهي أو عمل العقلاء، فهو خارج موضوعا بالورود لا بالحكومة ولا بالتخصيص، لأن الآية قالت هكذا. التفتوا جيدا، الآية قالت هكذا: كل عمل غير عقلائي ممنوع عنه. وخبر العادل العمل به عقلائي أو غير عقلائي؟ عقلائي. إذن خارج عن عموم التعليل موضوعا حقيقتان. هذا من قبيل كل عالم يجب إكرامه. هو بالجاهل يجب إكرامه؟ لماذا لا يجب إكرامه؟ هو خارج موضوعا، لأن المولى قال كل عالم وهذا جاهل. هنا الآية المباركة قالت كل عمل غير عقلائي لا يجوز العمل به، وخبر العادل هو ليس غير عقلائي وإنما هو عقلائي. فأساسا التعليل ليس شاملا للمفهوم لخبر العادل حتى نرى أنه خارج مانع عن أو ليس بمانع. وهذا هو الجواب الصحيح عن المقام الثاني، وهو أن عموم التعليل لا يكون مانعا ولكن بعد تمامية المقتضي في الآية المباركة. إذن إلى هنا بمستوى الحلقة الثالثة المقتضي تام والمانع ماذا؟ مفقود. إذن الآية المباركة تدل على حجية خبر واحد. ثالثها ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجهالة المذكورة في الآية في التعليل ليست بمعنى عدم العلم حتى تشمل خبر العادل، فيحصل لنا إشكال كيف نخرج خبر العادل من، ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة والعمل غير العقلائي. بمعنى السفاهة، هاي الفارزة في غير محلها، بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن. والعمل بخبر العادل عمل سفهي وعمل غير متزن عند العقلاء، لا عمل غير عقلائي وعمل موزون لأن حياة العقلاء قائمة عليه. إذن فلا يشمل خبر العادل الثقة، أساسا لا يشمله حتى نرى أنه كيف نخرجه. نخرجه بالتخصيص لو نخرجه ماذا؟ بالحكومة. فلا يشمل خبر العادل الثقة لأن خبر العادل الثقة ليس سفاهة، أي العمل بخبر العادل الثقة ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن. هذا تمام الكلام في الطريق الأول للاستدلال بالآية المباركة. وقد اتضح أنه بمستوى هذا الكتاب المقتضي تام والمانع مفقود، لأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبحث كما ذكرنا لكم في هذه الآية في ثلاثة مراحل في الطريق الأول. يقول المرحلة الأولى البحث في المقتضي والمقتضي غير تام. البحث الثاني البحث في المانع الداخلي على فرض تمامية المقتضي والمانع موجود، والمانع عفوا والمانع مفقود. ثم يأتي إلى مرحلة الثالثة ولكنه في الأخير يقول لكن المقتضي في الآية المباركة غير تام فلا تدل على حجية خبر واحد. أما الطريق الثاني وهو الاستدلال بمفهوم الوصف، والاستدلال بمفهوم الوصف أيضا يكون عن أحد طريقين عن أحد وجهين. الوجه الأول من باب أن الجملة الوصفية لها مفهوم، يعني أنه لا يوجد امتياز في الآية المباركة، الآية المباركة فيها وصف أو لا يوجد فيها وصف. الجائي بالنبأ قيد بالفاسق أو لم يقيد بالفاسق؟ نعم قيد. فإذا انتفى القيد ينتفي ماذا؟ المقيد، يعني وجوب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، حتى لو بنينا، التفتوا جيدا للمطلب، حتى لو بنينا أن مفهوم أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، ولكن هنا ندعي أن الآية المباركة جملة وصفية ولها مفهوم، لأن أكو خصوصية في الآية المباركة. إذن هذا مو مبتني على كبرى حجية المفهوم للجملة الوصفية حتى تقول أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. لا، هناك قرينة في الآية، خصوصية وامتياز في الآية في الجملة الوصفية تثبت المفهوم للجملة الوصفية. إذن تارة نستدل بالآية المباركة بالوصف من باب أن الجملة الوصفية لها مفهوم، وأخرى حتى لو أنكرنا كبرى أن الجملة الوصفية لها مفهوم نقول أن الآية المباركة لها مفهوم في المقام. لماذا؟ التفتوا للمطلب جيدا. إذا تتذكرون نحن قلنا أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم. نجي نوجه المطلب على الوجه الثاني. قب ليس لها مفهوم، يعني عندما ينتفي الوصف ينتفي شخص الحكم لو طبيعي الحكم، شخص الحكم. جيد جدا. الآن نسأل منكم، إذا انتفى الفسق يجب التبين أو لا يجب التبين؟ يعني إذا كان الجائي بالخبر عادلا يجب التبين أو لا يجب التبين؟ إن قلتم لا يجب التبين فثبت المطلوب. نحن نريد أن نقول خبر العادل لا يجب التبين عن خبره، وهذا معنى الحجية، إنه قلنا التبين هو الحجية، عدم الحجية وعدم التبين هو ماذا؟ هو الحجية. إذن لابد أن تقولوا أن خبر العادل أيضا يجب التبين عنه، ها؟ حتى نقول أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. نحن نقول بأن خبر العادل هنا لا يمكن أن يوجب الشارع التبين عنه. ما أعيد المطلب ولا؟ شوفوا، هذه الجملة الوصفية المفروض لا مفهوم لها، إذن عندما انتفى الفسق انتفى وجوب التبين أو لم ينتفي؟ ماذا تقولون عن خبر العادل؟ انتفى وجوب التبين، فإذا انتفى وجوب التبين يعني ثبتت حجية خبر العادل، ثبت المطلوب. فإن قلت أنه لا ينتفي وجوب التبين، هذا معناه أن الشارع أوجب التبين عن خبر العادل كما أوجب التبين عن خبر الفاسق، مو هالشكل؟ خب نسأل منكم، أوجب التبين عن خبر العادل بنفس الجعل الأول لو بجعل ثاني؟ ها؟ ولا يمكن أن تقولوا أنه أوجب التبين بالجعل الأول، لأنه خلاف قاعدة احترازية القيود، لأنه إذا انتفى القيد ينتفي الجعل أو لا ينتفي الجعل، ينتفي الوجوب شخص الحكم أو لا ينتفي. إذن لا يعقل أن تقولوا أن الشارع أوجب التبين عن خبر العادل بنفس الجعل الأول، وإنما أوجب التبين ماذا؟ بشخص آخر من الحكم. نقول هذا الجعل الثاني غير محتمل، بعيد. لماذا؟ لأنه هذا معناه، التفتوا جيدا، هذا معناه أن خبر العادل مو الخبر، العدالة لها مدخلية في وجوب التبين، هي العدالة لها مدخلية في وجوب التبين أو أن الفسق له مدخلية في وجوب التبين؟ أي منهما؟ إما الفسق له مدخلية في وجوب التبين، وإما مطلق الخبر له مدخلية. أما العدالة لا يقل أن تكون لها مدخلية في وجوب التبين. يعني الشارع أوجب التبين، لماذا؟ أسألك لماذا؟ تقول لأنه عادل، هذا محتمل عقلائيا. نعم أسألك لماذا أوجب التبين عن خبر الفاسق؟ تقول لأنه فاسق. أسألك لماذا أوجب التبين عن الخبر؟ تقول لأن الخبر يحتمل فيه الصدق والكذب. أما يعقل أن الشارع يوجب التبين عن خبر العادل لأنه عادل؟ ها؟ إذن بالجعل الأول لا يجب التبين عن خبر العادل، بالجعل الثاني قلنا غير محتمل، إذن لا يجب التبين عن خبر العادل، ثبتت الحجية. ما أدري واضح التسلسل؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أما الوجه الأول فواضح أجبنا عنه فيما سبق أن الجملة الوصفية ماذا؟ لا مفهوم لها. أما الوجه الثاني تام أو لا؟ خلينا نطبق إذا أكو وقت نقرأه. قال الوجه الثاني: أن يستدل بمفهوم الوصف حيث أنيض وجوب التبين فتبينوه بفسق المخبر. إما أن نفترض أن الجملة ليست شرطية، أو نقول أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. آخر كيف يمكن التمسك بالجملة الوصفية؟ لابد نقول أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، فلهذا كأنها جملة حملية صارت. حيث أنيط وجوب التبين بفسق المخبر، إذن فينتفي وجوب التبين بانتفاء فسق المخبر. ومفهوم الوصف تارة يستدل به في المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما أن الجملة الوصفية لها مفهوم، هذا وجه. وتارة يستدل بمفهوم الوصف لامتياز في المقام حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف في موارد أخرى. يعني حتى لو قلنا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، في المقام أكو خصوصية. ما هي تلك الخصوصية؟ أنه لا يعقل أن تكون العدالة دخيلة في وجوب التبين. وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة هذا، وذلك بيان الوجه الثاني للاستدلال بمفهوم الوصف يعني لخصوصية في المقام، وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود، مقتضى هذه القاعدة ماذا؟ انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفسق. لأنه لا يعقل أن تقولوا بأنه ينتفي الفسق ولكن يبقى وجوب التبين، هذا معناه أنه أخذ الفسق كان لغوان، إذن لابد أن ينتفي شخص ذلك الحكم. وعليه فوجوب التبين عن خبر العادل إن أريد به، أي بوجوب التبين يعني شمول شخص ذلك الوجوب الذي لخبر الفاسق له، أي لخبر العادل، فهو خلاف القاعدة المذكورة. لماذا؟ لأن قاعدة احترازية القيود تقول إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، إذا انتفى الفسق ينتفي وجوب التبين. إذا لا يمكن أن تقولوا وجوب التبين موجود لخبر العادل أيضا، لأنه خلاف قاعدة احترازية القيود. قال إن أريد به شمول شخص ذلك الوجوب له، أي لخبر العادل، فهو خلاف قاعدة احترازية القيود. وأما وإن أريد به شخص آخر، يعني أريد بالوجوب الذي وهو وجوب التبين، وإن أريد به يعني بوجوب التبين شخص آخر من وجوب التبين مجعول على عنوان خبر العادل بما هو عادل. إن قلتم أن خبر العادل لا يجب التبين ثبت المطلوب، أما إن قلتم أنه يجب التبين لابد أن تقولوا أنه يوجد عندنا وجوب للتبين بعنوان خبر العادل، لا بعنوان خبر الفاسق ولا بمطلق الخبر، بل بعنوان خبر العادل. فهذا غير محتمل. لماذا؟ لأن معناه شخص آخر من الوجوب يكون لخبر العادل بما هو عادل، لا فهذا معناه فهو غير محتمل، لأن معناه أن خبر العادل بما هو خبر العادل يعني العدالة تكون حيثية تقييدية دخيل في وجوب التبين هذا، يعني في هذا الجعل الثاني، وهو غير محتمل، لأنه لا يعقل أن تكون العدالة حيثية تقييدية في وجوب التبين. نعم الفسق يعقل، نعم مطلق الخبر يعقل، ولكنه العدالة تكون حيثية تقليدية في وجوب التبين هذا غير محتمل عقلائيا. فإن وجوب التبين حيثيته إما أن يكون بملاك مطلق الخبر، مو مطلق خبر، شنو أصل منه؟ مطلق الخبر بل وهو الصحيح، ما بها ألف لام غلط، أو بملاك كون المخبر فاسقان، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب للتبين. أما اللحاظ الأول يقول تقدم البيان فيما سبق من أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، خصوصا إذا كان الموصوف محذوفا والوصف ماذا؟ مذكورا. إذا تذكرون نحن قلنا أن استدلال بالجملة أن الجملة الوصفية لها مفهوم من باب ماذا؟ قانون اللغوية. أما إذا كان الموصوف محذوفا بعد لا توجد أي لغويتين، وفي المقام الموصوف مذكور أو محذوف؟ محذوف، لأنه المخبر لم يأتي في الكلام. قال أما اللحاظ الأول ففيه إشكالان. الأول أننا ننكر أن تكون الجملة الوصفية مفهوم حتى إذا كان الموصوف مذكورا. الثاني أن الموصوف غير مذكورين. قال بمفهوم الوصف جوابه إنكار المفهوم للوصف أولا، خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف ثانيا. أما الجواب عن الوجه الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.